بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النشرة. اي باب حكم حل السحر. والنشرة نوع من انواع حل السحر المباحة. والمصنف رحمه الله ذكر شيئا من أنواع حل السحر ويريد به الكل، يعني كيف يحل السحر، وليس المقصود حكم طريقة النشرة. والمصنف رحمه الله ساق في هذا الباب ثلاثة نصوص عليها مدار قيام الباب. النص الأول أن النشرة محرمة لأنها من عمل الشيطان. والنص الثاني أن النشرة مشروعة. والنص الثالث ذكر فيه قول ابن القيم ببيان التفصيل في ذلك. وحل السحر يكون بعدة أنواع بناء على نوع السحر. فمن كان سحره مشروبا فحله باستفراغ ذلك المشروب. وكيفية استفراغ ذلك المشروب يوجد عند العطارين ورق اسمه سنة مكة، يؤخذ هذا السنة وهو ورق مثل ورق العنب، يوضع في إبريق كالشاهي ويضاف إليه كوبان من الماء حتى يغلي، ثم إذا ذهبت حرارته يشرب على الريق بعد الفجر، فمدة أسبوع بإذن الله يزول هذا السحر المشروب أو المأكول، لأن السحر المشروب أو المأكول يوضع في السحر نفسه مادة صمغية يلتصق السحر في المعدة، فهذا السنة بإذن الله يزيله من المعدة فيشفى بإذن الله المسحور. وإذا كان السحر بالرش في الأرض فحله بالرقية، يؤخذ ماء كأس ماء ويقرأ فيه القرآن ويرش على ذلك المكان فيحل السحر بإذن الله. وإذا كان السحر بالورق وفيها الطلاسم والرموز فهذه الورقة تؤخذ وتوضع في الماء حتى تتحلل هذه الكتابة، وكثير منها لا تتحلل لقوة المادة التي فيها، فتؤخذ تلك الورقة وتحرق، وبإذن الله يزول السحر المكتوب. القسم الرابع، إذا كان السحر بالعقد كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاجه أنه إذا وجدت تلك العقد تحل، يعني تفك الربطة، وينحل السحر بإذن الله. ومن أنواع السحر، هو من أنواع علاج حل السحر، المباح ما ذكر المصنف وهو العلاج بالنشرة، والمراد بالنشرة يوضع ماء مغلي ويقوم الشخص فوق هذا الماء المغلي ويوضع على هذا الماء المغلي شيء من الرصاص فيخرج بخارا شديدا. هذا البخار إذا كان السحر خفيفا يطرد الجن الذي في الإنسان. لذلك النشرة هي نوع من أنواع حل السحر، وليس المراد حل السحر وإنما نوع. وهناك نوع آخر محرم، وهو حل السحر عن طريق السحرة. وساق المصنف رحمه الله عن هذا النوع بقوله، وعن جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، أي حل السحر عن طريق السحرة، فقال هي من عمل الشيطان، يعني لا تجوز. بل بعض أنواعه أن الساحر يلزم المريض بأن يشرك بالله، كان يذبح لغير الله شيئا كشاة أو دجاجة وغير ذلك. وروى أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال أي أبو داود سئل عنها أحمد، لأن أبا داود تلميذ للإمام أحمد، فقال كان ابن مسعود يكره ذلك كله، يكره هذا كله، يعني إياك. والمراد بالكراهة هنا التحريم، أي كل ذهاب إلى الساحر سواء لعمل السحر أو لحل السحر كله محرم، لأن الله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، فكل أعمال الساحر في خسران والعياذ بالله. وأشار المصنف رحمه الله إلى حل السحر المشروع بقوله، وفي البخاري عن قتادة قال سألت المسيب عن الرجل به، المسيب عن الرجل به طب أي سحر، أو يؤخذ أي يمنع عن امرأته أي عن وطئها أو محبتها، يعني ما حكم ذلك؟ يعني ما حكم فك السحر بالأمر المشروع؟ قال لا بأس به. فإذا كان فيه نفع لا بأس به، ذلك قال فما ما ينفع فلا بأس به. ثم ذكر بعد ذلك أثر الحسن البصري لبيان أن من النشرة المحرمة التي في حديث جابر قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي أن حل السحر المحرم هو الذي يحله الساحر، وأما كيفية حل السحر المباح فسبق ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الجمع بين تلك النصوص في بيان نوعي النشرة، قال النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. النوع الأول وهو النوع المحرم حل بسحر مثله، ومعنى هذا أنه إذا كان الرجل مثلا يكره زوجته بسبب السحر، فهذا الساحر يصنع له سحرا آخر أنه يحب زوجته، فبدلا من أن يكون الرجل مسحورا مرة واحدة أصبح مسحورا مرتين، فأي السحرين كان أقوى غلب. لذلك قال حل السحر إلا ساحر، قال حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول الحسن، فلا يجوز الذهاب للسحرة من أجل حل السحر. لماذا؟ قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان والعياذ بالله. فإذا كان يتقرب إلى الساحر والمسحور إلى الشيطان فهذا كفر. قال والثاني أي النوع الثاني من النشرة الرقية بالتعوذ، النشرة بالتعوذات بالرقية، والمراد النشرة بالرقية يعني قراءة القرآن على المسحور، هذا نوع مشروع. النوع الثاني قال والأدعية، يدعو الإنسان الله يشفيه. والنوع الثالث الأدوية المباحة مثل ما ذكرنا لكم سنة مكة مباح. فيجوز حل السحر بذلك، وكل ما هو جائز من الأسباب في حل السحر فإنه لا بأس بذلك. وما هل يجب على المسحور أن يحل سحره؟ فنقول نعم يجب عليه، لأنه نوع من المرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا والتداووا بحرام. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.